طيب فرايض عشان بكرة لازم نكمل القسمة. حليت أنت سلمان؟ يلا عط الله هنا. نفس المثال ساق ما نغيره حتى ما هلك أهلك عن ثلاثة أبناء فلم تقسم التركة حتى مات الأول عن ابنين والثاني عن ثلاثة أبناء لا إذا كنت بتكتب كذا اقلب هذا اللي معك كذا ما يكفي مساحة لا امسحها من جديد يا يوسف كذا ما حد فاهم شيء امسحها كلها عشان اقلب اللي معك هذه ايوه لا خلب الطول أيوه. بس لا تكبر خطك ما يمشي معك خلي يصلح لك انت لا لا خلي يجي يصلح لك ما يجي يلا ما في ارجع بس لا تكبر ما يجي يلا ارجع بس امسح الخط بس لا تكبر خطك يا ارفع ارفع فوق شوي طيب بس حط خطوط واضحة تفصل بينهم زين تقدر تكتب بدون قلم خلاص بصبعك أسرع طيب الجامعة كم أصل مسألة لا أصل مسألة كمية ثلاثة شلون 36 واحد واحد واحد تمام طيب الميت الأول كم أصل مسألته اثنين حط اثنين طيب يلا شو تسوي؟ عماد تعرف؟ لا بيدك أسرع. طيب الميت بس حط الأرقام الميت الثاني ما حطها. بيموت الخامس وانت ما خلصته بسرعة شوي ما يبغى لها الذكاء هذه. ها ها ها شو نطقت ما تكتب؟ شوف صلح لهم. شو تسوي يا يلا وزع السهم. ما في شيء. ايوه ده هذا شلون تروح الكتاب؟ طيب كمل يا تعرف. يلا كمل. شو اسمك انت؟ عبد العزيز. شوف عبد العزيز الحين اصل مسألة ثلاثة، مسألة الأولى الميت الأول، اثنين ثلاثة أربعة، وش بينهن؟ ها طيب اثنين وأربعة مداخلة. طيب اصبر، أنت عارف رايد زين؟ ها طيب أنا باك تشوف اثنين وثلاثة وش بينهن؟ مباينات. وش تسوي؟ تضربها اثنين في ثلاثة ستة. طيب حط ستة تحت بدن، وهنا أربعة وش بينهن؟ حط أربعة هنا. وش بين الستة والأربعة؟ موافق اتفقون في إيش؟ في الاثنين. حط اثنين هنا، حط مثلث تمام اثنين. طيب وش تسوي؟ طيب ستة تقسيم اثنين ثلاثة، حط ثلاثة هنا، ثلاثة ضرب أربعة عشر تمام. فجزء السهم للمسألة الميت ثلاثة ضرب 12 يساوي 36. تمام هذه الجامعة زين. طيب نكمل اليوم أحسن لكم. أيوة خلنا جبه لي أشوف عشان نكمل نخلص، عشان إن شاء الله يصير ناخذ المقاسمة بعدين الموافقة. بس امسح لنا هذه. طيب خلص ستة وثلاثين هنا. ها هذه الجامعة. جزء السهم أصلا هي 12، ها تعرف تمسح، امسح لي هذه بس، امسح هذا كله. أيوة وهذا أصل مسألة 3 وجزء السهم 12 كذا. الميت الأول سهمه 1 وجزء السهم الجامعة 12، نضرب 1 ضرب 12 12 تقسيم أصل مسألته اللي هو 2 أصل مسألته، ف 12 تقسيم 2 6. ثم نذهب الميت الثاني، 1 ضرب جزء السهم 12، 12 تقسيم 3 اللي هو أصل مسألته يطلع 4. هذه يصير فيه لون أحمر، أيوه. ثم الميت الثالث جزء السهم سهمه 1 ضرب جزء السهم 1 12 12 تقسيم أصل مسألته 4 يساوي 3، واضح؟ ثم نضرب سهام كل ميت في جزء السهم، عندنا 1 جزء السهم هنا كم؟ 6، 1 في 6 6، الثاني 1 ضرب 6 6، ثم الثالث 1 ضرب 4 4، والثاني 1 ضرب 4 4، والثالث أيضا 4. بعدين نذهب الميت الأخير الثالث، 1 ضرب جزء السهم 3 3، هنا 3، 1 في جزء السهم اللي هو 3 3، ثم 1 في جزء السهم اللي هو 3 3، ثم الأخير 1 في جزء السهم اللي هو 3 3. لو نجمعها هذه السهام تخرج النتيجة 36، واضح؟ يعني إذا كان بين سهم الميت الأول وأصل مسألته مباينة نثبت جميع المسألة، هنا 2 مثلا، والميت الثاني 1 وسهمه بينهم 3 مباينة نخرج 3، والميت الثالث 1 وصل مسألته 4 نثبت 4. ثم ننظر بالنسب 4 بين هذه 3، والناتج هو جزء سهم أصل المسألة الأولى، ثم نضرب جزء السهم هذا في أصل المسألة اللي هو 12، اللي هو 3، ثم تخرج النتيجة إن شاء الله بكرة. إذا كان أصل المسألة أصل سهم الميت الأول ينقسم على مسألته، والسهم الثاني ينقسم على مسألته، والثالث ينقسم على مسألته بإذن الله، ثم نأخذ كم بينهم موافقة، ويكون كذا ننتهي من الحالة الثانية. أهم شيء أن المناسخ ننظر بين سهم الميت وأصل مسألته، وسهم الميت الثاني وصل مسألته، وسهم الميت الثالث وصل مسألته، وهكذا إن شاء الله. بس لازم أنتم تجلسون 2 3 تحلون، تأخذون مذكرة فيها أسئلة أو كتاب وتجيبون.